بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 95D/73900 وهو الشريط 21 من شرح العقيدة الواسطية. ثم تقدير الرضا بإرادة الثواب، تنقلات وتشرفات. المراد بالفرح ما يلزم من الفرح وهو الرضا، الله رضي بذلك الرضا. ما الفرق بين الرضا وبين الفرح؟ ما وجد فرقا؟ خطا خطوه اخرى. قال لا، المراد بالرضا بذلك. كما قلنا لو قيل ما المراد بإرادة الثواب؟ وإرادة الفريق الله. إذا لو وفق يقول من أول وهلة يفرح فرحا يليق ويرضى رضاء يليق ويريد إرادة تليق، وهكذا كل صفة تبقى في بابها ويقال فيها كما قيل بالتي قبلها. الكلام في الصفات فرق عن الكلام بالذات، يعني هذه القاعدة التي قعدها علماء السلف. استنباطا من الكتاب والسنة، لا يقاب في الصفات كما لا يقاب في الذات. وكل ذلك نفي وتعطيل. الأشاعرة الذين أولوا الفرح والضحك والنزول والمزيح وقالوا مراد ذلك لازم الصفة بلا صفة، كلهم عقلوا ونفوا وحرفوا وتجرؤوا على الله ولا يسلمون. لا يسلم أحد في عقيدته وفي دينه إلا إذا سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بجسم ذلك السلام. السلامة في التسليم، ما الذي يمكن هذا التعرف؟ إذا قلت نزول يليق به، فرح يليق به، ضحك يليق به، سمع يليق به، بصر يليق به، أرحت نفسك وأرحت غيرك. ولكن إذا أبيت إلا أن تؤول تكلفت وكلفت غيرك وكنت على ربك بغير علم وعلى نبيك بغير علم، هذا موقف خطير. الخلف الذين يمثلون في هذا الوقت الأشاعرة لأنهم لهم الوجود الجمال أكثر من غيرهم، وإن كانت المعتزلة موجودة، المعتزلة موجودة من حيث ما توجد الشيعة وفروع الخوارج أو لا يكون على طريقة الاحتجاج، ولكن الثواب الأعظم من الخلف هم الأشاعرة. عن نصوص هذا الكلام فيجب التنبيه على عقيدة الأشاعرة في كل المناسبة، خصوصا اليوم. الكتب التي كنا نتحدث عنها عشية البيجولي على السنوسية، عشية البيجولي على جوهرة التوحيد، عشية الدسوقي على أم البرامج، كلها اليوم في مكتبات مكتوبة ومكتوبة عليها كتب عديدة. أبي أقول شاب صغير بالعنوان وهو لا يعرف ما تحت النار تحت ماله، هو لا يعرف، فيقرأ ما هذه العقيدة، يقرأ التنوذية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله، ويقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويعلم ماذا قال السلف في هذا، يقف الاستراب والاتباع. لذلك ننبه ان هذه العقيدة بدأت تنتشر، أول كانت تنتشر بواسطة بعض المدرسين أما الآن فقد تنتج في وقت الكتب فلينتبه شبابنا لهذا الخطر. قال الشارح رحمه الله: وكل ذلك نفي وتعليل لفرحه ورضاه سبحانه أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربه. لكن ما الذي أوقعه في سوء الظن؟ الشبهة الرئيسية ليست سوء الظن، الشبهة الرئيسة إنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا كما يليق بالمخلوق. هذا ما قال والد إمام الحرمين بعد التوبة، وكتب رسالة في توبته النصيحة التي وجهها لشيوخ الأشاعرة وشيوخ الشافعية لأنه شافعي المذهب. قال: إن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا كما يفهمون في المخلوق، ولما فهموها كما فهموا في المخلوق وقعوا بين أحد أمرين: إما أن يثبتوا ذلك المفهوم بأن يزعموا أن صفات الخالق كصفات المخلوق فيدعون بالتشبيه. هذا ما وقع فيه المشبهة. المشبهة اليوم نادر، وقد يمثلهم بعض من كسر بتمثيلهم، وإلا قائمة بذاتها يقال لها مشبهة غير موجودة لا شك. خاف الأشاعرة أن يلحقوا بالمشبهين، قالوا: إذا كنا لا نفهم من هذه النصوص إلا كما نفهم في المخلوق إذا يجب تأويلها. هذا ما أشار إليه صاحب جوهرة التوحيد في بيته الذي أتى إليه من الكتاب والسنة: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض وهم تنبيها. ترجوة التوحيد اللبقاني يقول هذا الكلام، وهذا الكلام قد ينقلي على صغار طلبة العلم: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض وهم تنبيها. وأستدركون كيف أتى إلى نصوص الكتاب والسنة أدلى به اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يوجب التشبيه إساءة إلى الكتاب. كتاب الله تبيان لكل شيء، بيان وتبيان ومبين وهدى وشفاء. كيف تكون فيه آية واحدة توهم التشبيه؟ إنما أتيت من حيث فهمك أيها المؤول، أتيت من سوء فهمك، وإلا فإن النصوص لا يمكن أن توهم التشبيه. النصوص التي يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ينزل ربنا في آخر كل ليل إلى بكى الثلث الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له. في الآخر عند الأشاعرة هذا الحديث يوجب التشبيه. لماذا؟ لأنه فهم من النزول نزولا لائقا بالمخلوق، كالنزول من على الكرسي، والنزول من على السيارة، والنزول من على السلم. هذا الفهم خطأ، أرادوا أن يعالجوا هذا الخطأ، فعالجوا الخطأ بالخطأ. المفروض يعالجوا الخطأ بالصواب. ما هو الصواب؟ الصواب أن ترجع إلى ما قاله السلف. السلف الذي شهدت له أيها اللقاني في موقف آخر في بيت من أبياتك في جوهرة التوحيد، حيث قلت: وكل خير اتباع من سلف، وكل شر دائما غرب، فقد صدقت. هلا تركتهم وذهبت لتسأل ماذا قال السلف؟ نأخذ ما قاله الإمام مالك من كبار تابع التابعين من دار الهجرة، لما سئل عندما بدأ الكلام ينتشر، سئل السؤال الآتي: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ لم يقل السائل: الرحمن على العرش استوى ما معناه؟ لو قال هكذا يفسر له، لأنه قد يكون غير عربي لا يفهم معنى استوى إذا تعجب بعلى ما معنى العربي قبل أن يتعجب. إذا تعدى الفعل استوى بعلى يفهم معناه العلو والصعود والاستقرار، والعجم لا يفهم. لو سأل عن المعنى فسر له الإمام معنى الاستواء، ولكن السائل لم يسأل عن المعنى، سأل عن الكيفية كيف استوى. لذلك اندهش الإمام فأطرق أبراهيم وأخذته بالحظاء رشع، عرف من شدة الخوف والحياء من الله كيف هذا المخلوق البعيد يريد أن يريد لله العلم ويسأل عن كيفية استوائه على عرش لا يعلم حتى حقيقة العرش، ولم يعلم حقيقة ذات الرب، لكنه يسأل عن كيفية وحقيقة استواء الله على عرش. ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم على ارتفع وصعد واستقر، وكيف مجهول كيفية استواء الرب على العرش مجهول، والإيمان باستواء الله تعالى على العرش واجب تصديقا بخبره الرحمن على العرش استوى. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن سلف هذه الأمة لم يسألوا ولم يسمعوا هذا السؤال قبل تلك اللحظة. إذن هذه بدعة أهل الكلام، والإمام مالك مدرس مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجوار الروضة كان يقول لتلاميذه: كل إنسان يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر مشيئا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لم يستعجل أن يبقى هذا المبتدر في المجلس، أمر بإخراج من هذا الموقف. هذا المعنى يقول فيه بعض الكتاب: الدكاترة اليوم لا يزعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك في عهد تابع التابعين، وقد درسنا البلاغة بيانا ومعنى، بيانا ومعاني وبديل، نأتي بمعنى بديل. ما هو ذلك المعنى البديل؟ معنى الاستواء الهيمنة والملك والسلطان والاستيلاء، ليس معنى العلو. لا يعلو الرب سبحانه وتعالى على مخلوق، اين هو اذن؟ في كل مكان ابدا. سهل عقيده الاشاعره الى عقيده الخلود الذين يعتقدون بان الله حاكم في كل شيء وممتلك في كل شيء وموجود في كل مكان، حتى الاماكن التي يستحي الإنسان من ذكر أسمائها. هذه عقيدة الأشاعرة. علمتم خطورتها وبشاعتها مع الشعر، وعلمتم خطورتها ليس فيها أمان وليس هناك استقرار، القوم مضطربون. لذلك حافظوا على عقيدتكم، ولم تمتعكم هذه الكتب التي بدأت تنتشر، والله المستعان.

إلى المطعم، واستولى عليهم الياس والقنوط، الياس والقنوط بمعنى واحد، استولى عليهم أي كانوا أن يتنفسوا وييأسوا، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، ولم يجدوا أسبابا ظاهرة تدل على قرب المطعم، وحسبوا أن يكون وراءها فرج وراء الأسباب المادية الظاهرة، لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الرب سبحانه وتعالى منه هذا الموقف وهذا الاعتقاد. وهذا محل عجب حقا، إذ كيف يتنصرون ورحمته وسعت كل شيء، رحمة الله أوسع من أفعال الحساب واستغفار ومن ذنوب وسعت كل شيء. المفروض الذي يؤمن هذا الإيمان لا ييأس ولا يحزن، وإن قرا عليه شيء من ذلك فسقطا يتراجع. والأسباب لحصولها حصول الغيب لحصول والأسباب لحصولها تتوقف لحصول ولا لحصولها والأسباب لحصول رحمة الله تعالى توفرت، إن حاجة العباد وضرورته أسباب إذا احتاج العبد إلى الله وأنزل حاجته في الله، لا ينزل حاجته في غيره، لا يشكو إلا إلى الله، لا يشكو الله إلى خلقه، بل يشكو إلى الله، ووصل إلى حالة الضرورة، الضرورة التي لا يحلها إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من أسباب الحمد، عندما تشتد الأمور ويلتجئ العباد إلى الله أرض الخرج، وكان الدعاء لحصول البيت والرجاء والرجاء في الله من أسباب رحمة الله. وقد جرت عادته سبحانه وتعالى، إن جرت سنته لو عبرت السنة لكان أولى، وقد جرت سنته سبحانه وتعالى في خلقه أن الفرج مع الخلق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اليسر مع اليسر، إن مع اليسر يسرا، إن مع اليسر يسرا، وأن الشدة لا تزول، وإنما الامتحان، من صبر على الامتحان والتجا الى الله يحصل له الاجر والثواب هذا الامتحان، ثم يلتجا الى الله فتزول شده. فاذا انضم الى ذلك قوه استرجاع وقمع في فضل الله تعالى وتضرع اليه ودعاء، فتح الله عليه من خزائن رحمته ما لا يحصل على الانسان. وهذا راجع إلى موقف العبد من الرب سبحانه وتعالى، موقف العبد الصادق المخلص الذي لا يشكو إلى خلقه ويرجو رحمته ويسمع بالفرج. والقنوط مصدر اليقنط، وهو اليأس، اليأس برحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كان يقنط يقنط من ضال فرح يفرح، هذا في كنز. قوله وفرط خيره، الخير القدر والرحمة، وقد روي بيد لفظة وقد روي تشير بعد الحقيقة التمرين لأن الجريد رواية ليس وليس من كذلك، فبالعكس المشهور وقلت غير، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، تغير تغيرا، التغير مصدر، والغير اسم مصدر لأنه أنقص من الفعل. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير اي تغير الحال. لانتقالها من السلام الى الفساد. قولوا ادلين قصدين حالات من الضمير المجرور فيه اليك ينظر اليكم حال كونكم ادلين قصدين. وادلين جمع ادل اسم فاعل من الادل مع الشده. وادلين جمع أجل اسم فاعل من الأجل مع الجبل. وفيه يقال أجل تكتب الجبل أجل أجل الرجل كما تقول ضرب الرجل. يأجل كما تقول يضرب. أجل كما تقول ضرب. لذلك قال من باب فرض حركة الماضي والمضارع والمصدر على حد ضرب يضرب ضربا أجل يأجل أجلا أي سار يضرب وجد تجعل سار على مكتب رجل يسموه رجل يموت أو هو مضطر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا تزال جهنم إلى آخره، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، فنثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، وينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. ولا تزال جهنم، أولا لفظ الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها من أهلها ويتقول هل من أهلها. جهنم تتكلم بأجل لسان وبأجل لغة، أين قالت الحروف ينبغي أن يقتل الإنسان عندما يقرأ النصوص لا يحاول تطبيقها، كلما يسمع وكلما يذكر الله سبحانه وتعالى أو رسوله على واسعه حتى يجعل إن الكلام لا يجوز إلا بما خرج من الصدور. هذا جهنم تتكلم، وعلمنا في هذه الدنيا كما لا تكلم شق الطعام والحصى، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حذر. لماذا نستمر ونقول فأحبطنا الكلام لله يلزمنا أن نثبت له مخارج الشروط أبا تنكر أو تكون للقائلين من أهل الكلام بهذه الشبهة وهي شبهة نفاء الكلام. لو راجع النصوص لوجد إثبات الكلام لكثير من الجمالات. اليوم نقسم على أقوالهم وتكلمنا عندهم وتشهد أرجلهم لم يسكتوا. انظر إلى رجليك ويديك تجد لها خارج الحروف. وهذا الرب يقول أن بيدي تتكلم ثم القيامة أرجل تتكلم بأجل لسان وبأجل لغة أمور ويسكتها. الواجب الإيمان والتسليم لا محاولة إدراك الحقائق والتحديد حقق مع من هذا أمر الغيب. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجاوز أن نلقى بها فلتقول هل من نبي أتبع يخبر الله من جهنم أما تتكلم تطلب المدينة حتى يضع الرب الذي فيها رجلا. وفي رواية يضع عليها القدم فينزل بعضها إلى بعض فتقول قصد. أما كيف يضع الرب سبحانه وتعالى رجله قبل ذلك كيف يرمس الرب سبحانه وتعالى بالجسم وبالقدم؟ الجواب لو لم يكن نفسا سخيفا وسريعا من الله ورسوله عليه السلام والسلام ما تجرأنا ابدا ان نصف الله الصفات في هذه الصفات الخبريه. الصفات الخبريه سواء كانت ذاتيه او فعلية كلها إنما آمنا بها تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. الإيمان بأن لله وجها وله يدان الصفتان وله أصابع وله رجل وله قدم صفات ذاتية خبرية فقط. وإن شئت سلبية ونفسية إيمان لو لم يرد نفس وخبر عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يجزم فيقول هذا القول ولا يجوز. ولكن قال ما ثبت ما ليس علينا إلا الإيمان والتسليم ولا سلامة إلا الإيمان بهذه النصوص والتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يقول لا يليق بالله تعالى إثبات اليدين وإثبات الرجل وإثبات الأصابع وإثبات القدم وإثبات الوجه لأن هذه أضعاف وأجزاء يقال له الأبعاد ويقال له الأجزاء ويقال لها أطراف. إثبات هذا الإنسان يؤدي إلى التسليم وما يؤدي إلى التسليم مستحيل فإثبات هذا الإنسان مستحيل. هكذا يقررون أولئك الذين ابتعدوا كل البعد عن النصوص فصاروا يقررون ويقعدون القواعد أوائد الحديث ما أنزل الله جارب الإنسان لا تنبني لا كتاب ولا كتاب وإلى ولا إلى قوم صحابي أو ثلاثين. إنما أوائد فقدها الخلق بعد أن ظهر علم الكلام ودرس الناس اصطلاحا يسمى الفلاحة وتأثروا فلسفة اليونان ومنطقهم بعدوا هذه القواعد وبهذه القواعد حاولوا القضاء على النصوص. لأنها تصدق ويقال فيها صاحبها غير هذا إلحاد لآلاتها وإلحاد لأسماء الله الحسنى الوجه إذا سلمت إن لله سبحانه وتعالى وزنا كريما ويدان مصروفتان لا تتردد في إثبات القدر وفي إثبات الرزق لأن من باب الرزق الصفات كلها صفات صفات فوق واحدة ولا يجوز التفريق بين الرزق بأن تؤمن ببعضها إذا رأيت أنها تتسابع وترفض الصفات الأخرى دعوى أنها لا تجد إلا سبحانه وتعالى عدلا وليس المعيار العدل المعيار النفس الخبر خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام وتقول جهنم قد هذه اللحظة باسم فعل ورد فيها أب على الشارع رحمه الله لا تزال جهنم الى اخره هذا الحديث اثبات الجنه والقدر لله عز وجل وهذه الصفه تجري مجرى بقيه الصفات مجرى بقيه الصفات الخبريه الصفات الخبريه التي هي الاشكال عند علماء الكلام تثبت لله على الوجه اللائق عظمته سبحانه دون تكذيب دون ان يخطر بذلك عندما تتلقى بلفظه الرجل والقدم لا يخطر بذلك عدمك او غيرك مع انه لا ينبغي ان يخطر بذلك رجلك عندما تذكر وجه الله كما لا ينبغي ان يخطر بذلك السمع والبصر اللذين لك إذا ما أعتدت لله سبحانه وتعالى السمع والبصر إذ ليس تنمي شيء وهو السمع والبصر إن جاءك خاطر من الأشاعرة والناسية وتنبيه منهم تذكر دائما قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السمع والبصر ليس كمثله شيء لا في ذلك ولا في الصفات ولا في أفعال ولا في تشريعه ولا في وعده وعلمه في كل شيء والحكمة في وقت ذكره سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى فأملأن جهنم من الجنة والناس انتبه لفته والحكمة ولما كان مصطفى رحمته وعدل أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية الشمس والسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه الجد بأن هذه هي الحكمة بتسامح من الشارع صلى الله عليه وسلم القدر بأفعال الرب لأن الحكمة كذا دون أن يصدر من الله سارة إلى ذلك أمر رسوله ولكن استنتاج فيه النوع من الجوع فلذلك لو عبر لعل يكون أخف ولعل الحكمة فرق بين أن تقول لعل الحكمة كذا أو أن تجد ما تقول الحكمة كذا وفي

قوله يا آدم في هذين الحديثين إثبات القول الشاهد من الحديث، إثبات القول بأن الله يقول وأن الله ينادي وأن الله يتكلم فيكلم. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك في باب الكلام، إنهم يثبتون لله تعالى كلاما حديثيا له حرف وصوت، وأن هذا القرآن الذي بين لفظي المصحف كلام الله حديثا تقدم ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال الكلام من صفات الأفعال باعتبار أفراد أفراد الكلام، لأنه يقع في وقت دون وقت. كلم الله آدم حواء، كلم نوحا، وكلم كليما موسى، وكلم نبيه وخاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام في بدء الإسراء والمعراج. يتكلم الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر. باعتبار هذه الأفراد أفراد الكلام صفة الكلام صفة الفعل، وباعتبار أصل الكلام صفة الذات، أي لم يزل الله مصطفا في صفة الكلام، سواء تكلم بالفعل أو أمسك عن الكلام إذا شاء ذلك، فهو موصوف في صفة الكلام، لم يعدم صفة الكلام، ولم تكن صفة الكلام يوم ما مستحيلة على الله ثم تحولت من الاستحالة إلى الجواب. وأن قوله ونداءه سبحانه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات، وخصوصا لفظة النداء إذا قيل فلان نادى فلانا لا يسمى النداء نداء إلا إذا كان بصوت مسمع، وإذا كان إذا كان متصرف في الكلام وفي القول قد يكون في النفس، ولكن النداء لا يتم أبدا عربية إلا إذا كان بصوت يسمعه المنادى. إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه، وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت، إن بكسر الهمس بعد الخوف، في قولهم إن ليس بأهل ليس في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. الأشاعرة خالفوا أهل السنة وخالفوا إخوانهم المعتزلة وأتوا بالكلام الجديد. عند المعتزلة إذا قلت الله متكلم يقول لك نعم الله متكلم، ما معنى متكلم؟ أي خالق للكلام، عدو صريح، إلحاد صريح، لا يمكن. لكن الأشعري يقول الله متكلم بقول، ولكن كلامه ليس بحرف ولا صوت، كلام النفس وقديم. من أنبأك بهذا من غيره؟ وهل يكون إثبات شكر الله لم يسلمه لنفسه ولم يسلمه له رسول ذات الله؟ مصدر التلقي هنا واحد البحث، ثم وحي يتلى وتعبد بتلاوة القرآن، هو وحي لا يتلى ولا يتعبد بتلاوته لكن يجب العمل بالسنة. غير هذين المصدرين